بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن له من دواء الفرح والسرور والنشر والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى الاستضافة الكريمة الشيخنا الفاضل الشيخ سمير بن سعيد القاهري رحمه الله تعالى، لكي يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرته أو ببعض النصائح الذهبية الذي إن شاء الله تعالى سيساعدنا في هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الثبات في ديننا بإذن الله تعالى. فلتفضل شيخنا، مشكورا مهجورا مسددا المصاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن من دواعي السرور أن ألتقي بإخواننا في هذا البلد الطيب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أهله من أهل التوحيد الخالص ومن أهل السنة المحضة، كما نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اللقاء بارك الله فيكم هو لقاء عام، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه، وهو المنان وحده سبحانه وتعالى وعليه المستعان ولا حول ولا قوة إلا به، أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اللقاء بارك الله فيكم هو عبارة عن بعض النصائح التي أنصح نفسي وإخواني بها. وكان شيخنا الوالد رحمه الله وطيب ثراه كثيرا ما كان يتخولنا بهذه المواعظ الطيبة، وكان رحمة الله عليه يشدد على بعض هذه النصائح تشديدا كبيرا، ويحثنا رحمه الله على التحلي بالآداب الإسلامية مع صحة العقيدة والمنهج بارك الله فيكم. فمن هذه النصائح وهي المتمثلة بارك الله فيكم، وهي أول ما نبدأ به الحديث إن شاء الله، القواعد الأربع التي وردت في سورة العصر، حيث يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة مع قلة كلماتها إلا أنها حوت علما كثيرا، وقد استخرج العلماء من هذه السورة بارك الله فيكم قواعد أربع. هذه القواعد مهمة جدا لطالب العلم السلفي، فيقول الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة المباركة وكل القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قبل أن نتكلم عن الإيمان ومنزلة الأعمال منه، نتكلم عن أمر مهم جدا في هذه السورة المباركة. الله تبارك وتعالى أقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بكثير من مخلوقاته سبحانه وتعالى وعز وجل. ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من عباده، وليس لأحد من المخلوقين أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى. فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كما صح في الحديث بارك الله فيكم. والحلف بغير الله عده العلماء من الكفر الأصغر، وهو بليد بارك الله فيكم للأكبر إن تساهل فيه من تساهل من المخلوقين فهو مدخل عياذا بالله لما هو أكبر منه. الحلف بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز وهو محرم، ويكثر عندنا في مصر وفي كثير من بلدان المسلمين قول العامة والنبي وحياة أبوك وحياة العيش والملح ورحمة أمك، هذه الأقسام التي لا تجوز أبدا ولا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك كذلك فقد رتب الشارع الحكيم كفرة لمن حلف بغير الله تبارك وتعالى أن يقول لا إله إلا الله. وهنا سؤال، هل من حلف بغير الله يخرج من الملة؟ الجواب لا. إذن لماذا يقول أو ما الحكمة من قوله لا إله إلا الله كما ورد في الحديث أن هذا كفارة لمن حلف بغير الله؟ الجواب أن الذي يقسم بشيء لا شك ولا ريب أنه يعظم هذا الشيء، فتصل درجة التعظيم إلى مستوى يضاهي تعظيم الله تبارك وتعالى، والذي لا ينبغي للعبد أن يكون أحد من المخلوقين أبدا. لا يجوز أن يكون في قلبه تعظيما لأي مخلوق من المخلوقين يضاهي أو يساوي تعظيمه لله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك شرع لنا أن نقول عند حلفنا بغير الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق بمسألة الحلف، ولا أريد أن أطيل عليكم بارك الله فيكم، لكنني أردت الإشارة إلى هذا المعنى، لأن الله تبارك وتعالى أقسم بالعصر. وهنا سؤال، لماذا أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر؟ وما هو العصر المعني في هذه السورة الكريمة؟ أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر وهو الزمان وهو الوقت، مخاطبا سبحانه وتعالى وعز وجل أولي الألباب وأصحاب العقول السليمة السديدة إلى أهمية الوقت، وأنه بارك الله فيكم هو رأس مال الإنسان على الحقيقة. ما يدخره الإنسان لا يعد عند العقلاء، وأعني ما يدخره من الأموال ومن الأراضي ومن العقارات عند العقلاء ليس هذا من رأس المال الصحيح في شيء، بل رأس المال الصحيح هو وقت الإنسان. ولذلك إذا مات الإنسان انتهى وقته وتوقف سيره، وكذلك لم يعمل شيئا مما كان يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك لا تغلق صحيفته اللهم إلا ما ورد، إن أغلقت ما ورد في بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه ينتفع بها بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا من جملة ما ينتفع به الإنسان بعد موته، ومن ذلك العلم. فالعلم الذي كان يحصله بارك الله فيكم في الدنيا وهو من أقرب وأيسر الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هو نفسه. هذا العلم هو الذي ينفعه بعد مماته إن تركه وخلفه وكان له أثر في ذلك. وهذا من نعم الله عز وجل العظيمة الجليلة. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يضيع وقته أبدا، وأن ينشغل دائما وأبدا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فهو يتقلب بين العلم النافع والعمل الصالح. فإن لم يكن في حلقة علم، كان في عون أخيه المسلم، أو كان في بر والديه، أو كان في إغاثة ملهوف، أو كان في أمر من الأمور التي تنفعه بين يدي الله تبارك وتعالى إذا أقبل عليه. وسرد بعض المفسرين قصة تدل على عظم الوقت، وأنه ليس من الأمور الهينة التي تهمل، بل ينبغي أن تكون في حسبان كل واحد. الصوت مسموع الآن، واضح، بارك الله فيكم. الحمد لله وفيكم بارك الله. فمما ذكره أهل التفسير، وكان هذا سببا في إدراك بعض علماء السلف لقيمة الوقت، أن بعض سلفنا الصالح رأى رجلا يبيع الثلج في حرارة الشمس الملتهبة، فيصرخ في الناس وهو يمشي بينهم ويقول: أيها الناس، أنقذوا سلعتي التي تموت بمرور الوقت. فوقف هذا الرجل من السلف وتدبر هذه الكلمات، ثم علم عندها أن للوقت أهمية كبيرة جدا ما كان يدركها قبل أن يرى هذا الرجل. فسردوا هذه القصة بارك الله فيكم في بعض كتب التفسير سردا، بحيث أنه لو سمعها أحد لاهتم بوقته، لأن الوقت كما قيل ويقال هو رأس مال الإنسان على الحقيقة. ولهذا إن رأيت إنسانا يوما من الأيام قد حمل حقيبة كبيرة من المال، ثم ذهب إلى بعض الشوارع والطرقات فأفرغ ما فيها من المال وبعثره في الهواء، إن رآه الناس حتما سيقولون: هذا رجل مجنون، لأنه يضيع رأس ماله. كثير من الناس اليوم يضيع رأس ماله الحقيقي، بل يتعمد أن يضيع رأس ماله، فإن رآه بعض أصدقائه وقالوا له: أين تذهب؟ يقول: والله أنا أريد أضيع وقت، أريد أشغل وقتي، عندي من الملل والسآمة ما أشعر به، وأحتاج إلى شيء من الترفيه. فيسعى جاهدا بارك الله فيكم ليضيع وقته، ولو كان يوجد بين الناس عقلاء لقالوا: هذا مجنون. كما يقول أكثر الناس اليوم، إن رأوا هذا الرجل يبعثر الأموال الطائلة في الهواء. هذا هو الضياع الحقيقي لرأس المال. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، لأن العصر هو رأس مال الإنسان على الحقيقة، أي وقته الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، إشارة إلى أهمية الوقت وإلى أهمية الزمن. ولذلك إذا صلى الإنسان الفجر وانتهى من صلاته وقعد في مجلسه يذكر الله تبارك وتعالى، شرع له أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. استفتح يومه بهذه الثلاث التي جمعت خيري الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهو يتقلب في نعيم الدنيا والآخرة ويستفتح يومه بهذا الدعاء بأن يرزقه الله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا طيبا ورزقا مباركا كذلك. والعلم رزق، وقد صح موقوفا عن ابن مسعود إن لم أكن وهما أنه قال إن العبد ليحرم العلم بالذنب يصيبه، فينبغي على الإنسان أن يحرص على وقته وأن يواصل سيره إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت السورة الكريمة إلا الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، قرن الله تبارك وتعالى الإيمان بالعمل الصالح في القرآن في 50 موضعا. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الأعمال والإيمان صنوان لا يختلفان ولا يفترقان، بارك الله فيكم. فلا بد من الإيمان ولا بد من العلم ولا بد أن يعقب ذلك العمل الصالح الذي يكون سببا في نجاة العبد. ثم حتى لا أطيل عليكم، قال الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق من التواصي بالحق الثبات عليه والتناصح والرفق واللزوم غرز أهل العلم الكبار وعدم الخروج على الأئمة والدعاء لهم وجمع القلوب النافرة عنهم إليهم، بارك الله فيكم. فهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة وهو من التواصي بالحق. فإذا استقام الإنسان على هذه الشريعة المباركة فإنه يتعرض للبلاء ويتعرض للأذى كما أخبر الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا بد في هذه الدنيا من الابتلاء ولا بد من الامتحان والاختبار. ولذلك أعقب الله تبارك وتعالى بعد التواصي بالحق التواصي بالصبر، وهو صبر على الأذى فيه. فكلما كنت مستقيما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما تعرضت لأنواع الامتحان والاختبار والابتلاء من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا من التمحيص لأهل الحق ومن امتحان الصدق في قلوب الناس. وقد استل العلماء من هذه السورة المباركة قواعد أربع: العلم، العمل، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، رابعا الصبر على الأذى في العلم، وذلك عند قوله آمنوا، العمل وعملوا، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهي عند قوله سبحانه وتعالى وعز وجل وتواصوا بالحق، ثم الصبر على الأذى فيه وهذا عند قوله وتواصوا بالصبر. هذه القواعد الأربع التي استخرجها العلماء من هذه السورة المباركة، وأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، أسر ذلك عنه يرحمه الله. فهذه السورة بيّنت معالم الدين بيانا واضحا جليا، بارك الله فيكم. ويحضرني في هذا المقام أن أنبه إخواني في نهاية هذه النصيحة أو في نهاية هذه النصائح أن يلزموا غرز أهل العلم الكبار، وأن لا يلتفتوا لقول المثبتين والمنحرفين ومن يزينون للناس البدعة ويلصقونها بالدين، فهذا هو سبيل المجرمين في كل زمان ومكان. وأما عن سبيل الصالحين والنصحين فلا بد أن نصبر على السنة وأن نلزم غرز أهل العلم الكبار، وأن نوقر أهل العلم، وأن نحفظ لهم مكانتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها، وأن نذب عنهم وأن ندافع عنهم وندفع عنهم الكذب والافتراء، وأن نستمع لنصائحهم وألا نهمل كلامهم أبدا في النوازل وفي الدماء وفي الفتن وفي الجرح وفي التعديل. لا بد من احترام العلماء الكبار، ولا بد من لزوم غرزهم. وكان شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا يرحمه الله دائما ما يربطنا بأهل العلم الكبار، حتى إذا انتهى من كتاب أو بدأ في كتاب كان ينتقي شرحا للكتاب الذي يقوم بقراءته علينا من شروح أهل العلم الكبار، ويقول: هذا من ربط الطلاب بأهل العلم. ويقول: ينبغي لمن تصدر لتعليم الناس أن يربط الناس بأهل العلم الكبار، مع أنه كان رحمه الله من الكبار، إلا أنه كان يجل جدا الشيخ العلامة ربيع ويحث على قراءة كتبه. وإذا سئل عن بعض الأمور التي لا يعرفها ولا سيما فيما يتعلق برجال، قال: نسأل الشيخ ربيع. وكذلك كان يحث على شروح الشيخ العلامة صالح الفوزان، وإذا نزل إلى المملكة وسنحت له الفرصة فإنه كان يذهب إلى حلقة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد ليسلم عليه، وهذا من التواصي بالحق. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم المزيد من التوفيق، كما نسأله سبحانه وتعالى وعز وجل أن يرحم من مات من إخواننا ومن أبنائنا في غزة وفي غيرها من بلدان المسلمين، وأن يربط على قلوب المؤمنين، وأن يكبت عدوهم اللعين، وأن تكون الدائرة عليه وعلى من نصره وأيده برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم of Allah, most gracious and merciful. We thank Allah subhanahu wa ta'ala once again making it possible for us today to be with one of our teachers on the Mashayikh of Ahl Sunnah wal Jama'ah, one of our teachers in Egypt. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless the Shaykh. And the Shaykh today we had amidst us was the noble Shaykh Samir bin Sa'id al-Qahiri, hamidahullah ta'ala, from the senior students of Dalallama, Sheikh Hassan bin Abdul Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala, who is known from the Kibar ulama. Alhamdulillah. So the Sheikh, hamidahullah, today started by praising Allah subhanahu wa ta'ala and said, thereafter, indeed, it pleases me to meet with our brothers today in this meeting. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from the people of Tawheed and Sunnah. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us die upon this path of Salafiyyah. Also, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us al-ilm al-nafi, which is beneficial knowledge and righteous action, and to accept from us our deeds. Indeed, today's meeting is a general class, which is entitled to everyone. And we ask Allah alone for aid, to aid us in delivering this lecture, and to guide us onto what He loves. What we will discuss tonight is the four principles that has come forth in Surah Al-Asr. And the Shaykh Hafidhullah recited the verses in Surah Al-Asr, and he mentioned that this surah, although it has short verses, but it really holds or contains a lot of knowledge. And our scholars, wallillahi alhamd, have given importance to this surah and have deducted from this surah four qawaid, that is four principles. And these principles are indeed important for every student of knowledge. Every student of knowledge upon the path of Salafiyyah, it's important upon you to be able to digest and contemplate over these four principles. As Allah SWT says in the Quran, when He recited the Surah Al-Asr, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Shaykh Hafidhullah mentioned, before we speak about Iman and what entails of A'mal, actions, we will talk of something basically regarding the importance of this chapter. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala, He makes oath with whatever He wishes. Allah subhanahu wa ta'ala, if you look in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala makes oath with Layl, the night time. And Allah subhanahu wa ta'ala makes oath with whatever He wants. Wal Asr, as in the case of Wal Asr, Allah subhanahu wa ta'ala has the right to make an oath with whatever He wishes from the creations. But the creations, they are not to make an oath except with Allah subhanahu wa ta'ala. They are only to make an oath using the name of Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala has the right to make an oath with whatever He wishes. And the Shaykh Hafidhahullah quoted the hadith of Rasulullah sallam as an evidence in regards to that. مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْمُدْ. Whosoever wants to make an oath, they should make an oath with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And this hadith portrays or tells us that anyone who makes half, that is who makes an oath with other than Allah subhanahu wa ta'ala, then it is counted from kufr al-asghar, that is the lesser shirk, the lesser kufr, the lesser disbelief. But this can also be a gateway to the greater kufr. And he mentioned regards to that with those who are lenient with regards to this situation, and that this can lead them into kufr al-akbar. And this, and the Shaykh Abdullah mentioned that, and this is present nowadays in our time, especially in our land or in our place, Misr here. You find the people saying rahmati ummuk, with the mercy of your mother, and other than that, making an oath with their fathers and their mothers. And the Shaykh mentioned that this is not permitted in any case, to make an oath with other than Allah subhanahu wa ta'ala. That is why the Sharia, the legislation of Islam, we have an expiation for anyone who makes an oath with other than Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the expiation for anyone who makes an oath with other than Allah subhanahu wa ta'ala? That is to say the kalimat al-tawheed, la ilaha illallah. The Shaykh Hafidhullah asks a rhetorical question here. Why do we say, or why is it that the Sharia has legislated or has brought a makraj, a way out, that anyone who makes an oath with Allah subhanahu wa ta'ala, the expiation for his case is to say la ilaha illallah? Why does the Sharia does so? Why is it legislated in the Sharia to say so? The Shaykh mentioned that this doesn't mean he has left the fold of Islam, la. But rather, the hikmah here, as in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the kafara, the expiation for anyone who makes an oath to Allah subhanahu wa ta'ala, sila ila Allah. The Sheikh mentioned that the hikmah here is that the one who makes an oath with Allah subhanahu wa ta'ala didn't make this oath except after having seen the greatness of what he made an oath with. That is due to the greatness of what he saw, or how he assumes this greatness in his heart. This is what led him to making an oath with Allah, with other than Allah subhanahu wa ta'ala. So he has seen the greatness of something in equality to Allah subhanahu wa ta'ala. This is not permissible, to see something greater, have something in equality in greatness to Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, the legislation legislated that, or Allah subhanahu wa ta'ala legislated of one, that the expiation for making an oath with other Allah subhanahu wa ta'ala is to say the la ilaha illallah. So due to this, the Sharia applies to everyone who makes an oath with Allah subhanahu wa ta'ala to say la ilaha illallah. And the Shaykh Abdullah mentioned further that why did Allah subhanahu wa ta'ala make an oath then with Asr, Surah Al-Asr? Why did Allah subhanahu wa ta'ala make an oath with Asr with time? And the Shaykh Abdullah mentioned in Asr can mean zaman, that is generation, or waqt, which means time. So Allah subhanahu wa ta'ala here, anyone who is from the people that possesses wisdom will understand the reason why Allah subhanahu wa ta'ala made an oath with Asr with time. And the Shaykh Hafidhullah mentioned that you find most people wasting their time, not knowing that time is one of their greatest possessions, that they should know how to use their time wisely. For time is Ra'su Malak, that is the greatest thing, that is the head of all affairs regarding yourself. So in regards to the people that possess intellect, they know that really when we talk of possession, it doesn't talk about wealth, or doesn't mean wealth or having money, but rather it refers to making a judicious use of your time. That is why if a person dies, his time equally dies, and his journey comes to an end, and doesn't have any act to do again in order to attain reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe except for what has come forth in the hadith of Rasulullah alayhi wa sallam, in the hadith that after the death of an individual, his righteous deeds will be in effect to his scroll. As in the hadith of Rasulullah alayhi wa sallam, إِذَا مَاتَ إِبْنَ آدَمْ إِنْ قَطْ عَمَلُوا إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ, that if a person passes away, all his deeds are cut off except for three. The Shaykh Hafidhullah mentioned them. Al-ilm yantafa'u bih, beneficial will be the people obtained and the people benefited from. Then he also mentioned the second one, which is Sadaqatu Jariyah, which is the continuous charity. And the last being a righteous child who prays for his father after his death. So this is from what we can benefit our time from. We should benefit from this our time before death approaches us. And from the greatest and easiest way to gain this benefit, to gain this happiness, is to engage in seeking knowledge. This is from the greatest way to engage in seeking knowledge. For indeed, all those, if you seek knowledge, the Shaykh Abdullah mentioned, and people benefit from this knowledge, then indeed you have left indeed a great inheritance that you are going to benefit from after your death. And this is from the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. So upon a person is not to waste his time and do what pleases Allah subhanahu wa ta'ala. Your time should revolve upon seeking beneficial knowledge and righteous actions. And the Shaykh Abdullah advised that if not found in the circles of knowledge, then you should be found maybe helping a brother, or maybe act of good deeds to one's parents, and from other affairs that will aid one towards seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. But the Shaykh Abdullah mentioned that the scholars gave much importance to this surah and deducted a lot of hikam, wisdom, from this particular chapter of the Quran. And the Shaykh Abdullah mentioned that from the Salaf was someone who saw a man who was selling ice. That is, during the he was selling ice in the sunny season or in the sunny weather. So he this one selling ice was saying to the people, buy from me this ice, for indeed this ice has a particular time in which its benefit will cease to you people. So a man from the Salaf stood and thought by this statement of this one selling the ice, and realized and deducted the importance of time, and had an experience regarding the importance of this statement, that they should buy from him before the time passes away, that is when the sunny season passes away, because they would not be in need of ice again. So the Sheikh mentioned this, and that this is recorded in some books of tafsir, which they bring this story in order to show us the importance of time, the importance of making a judicious use of one's time. So if you see a person once in a day, and the Sheikh gave an example, when you see a person just in a day taking a huge bag of money outside, he goes to the road or to the river and pours away all this bag of money into the river or the ocean, what will people say regarding this man? People will rather say, this man is crazy. This man has lost his senses. Why would he carry his wealth, go to the stream or river, and deposit his wealth into this river? People rather say he's crazy, as he is wasting his wealth and money. And the Sheikh mentioned in respect to time as well, that many people today are wasting their time today. If you ask him where he's going to, he says, I'm going to waste my time. I need something that will waste my time. I'm going to do such and such action so that it will waste time, so that time will really go faster. Subhanallah. The Sheikh mentioned that today people strive to waste their time in unscrupulous activities. That if those who possess intellect were to see those people, they would say, these people are really wasting their time. They will say to them, these ones are also crazy. Why are they crazy? Because they are wasting their time. Just as it was said to the one who went with a huge bag of money and deposited it on the road or into the river or the stream. So for this, Allah subhanahu wa ta'ala made an oath with Asr. For Asr is the Ra'sul Mal of the person. For time is the head of affair of an individual that he must take note of. This is the reality of all of us. So if a person prays Fajr, the Sheikh was giving an example there. So if a person prays Fajr, for example, he finishes, he completes his prayer and stays in sujood or stays in the masjid and recite the dhikr that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to recite in his daily prayers. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. So Allah subhanahu wa ta'ala asks you to grant me beneficial knowledge. Wa rizqan tayyiba, that is a halal provision. Wa amalan mutaqabbala, and an acceptable action that Allah subhanahu wa ta'ala accepts from the individual. So the Sheikh Abdullah advised that if a person begins his day with these three, then indeed he has attained the door of success. He has indeed attained the door of success. For these three is the na'im of the dunya and the akhirah. And it is found the bliss of the dunya and the akhirah, having beneficial knowledge, halal provision, and a deed which is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And the Sheikh mentioned an author, which he says is mawquf, that it's used to be said that people are sometimes prohibited or ceased from seeking knowledge due to a sin they committed. They wouldn't be given knowledge, or Allah wouldn't give them knowledge, wouldn't bless them with beneficial knowledge due to a sin they committed. And the Sheikh mentioned this in respect to that ilm is risk, knowledge is risk from Allah subhanahu wa ta'ala. Risk doesn't only mean about money, doesn't only talk about wealth. The Sheikh mentioned that rather when we say ilm is also from risk, it's from provisions. That is why in this author that Allah subhanahu wa ta'ala would cease or block away giving people knowledge due to a sin they committed. So a person makes judicious use of his time. And the Shaykh read the second part of the verse, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. And he mentioned here that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Iman, get up with Amal al-Salih. And the Shaykh mentioned that these two are inseparable and they always move together. And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned Iman with Amal al-Salih in the Quran 50 times. And this shows that actions and Iman are together and inseparable. No doubt about these two. And the Shaykh mentioned the next part of the verse, وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ. The Shaykh Hafidh Allah mentioned that وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ means الثبات upon the haq, being firm and steadfast upon the haq, advising one another, being lenient with one another, and upholding to the ulama, the scholars, and avoid خروج عن الأئمة, and avoid moving away from the discussions of the ulama, for this is from the aqidah of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And the Shaykh Abdullah mentioned that if a person is firm upon these principles, then there will be barakah in one's life. And as a person, as you are upon steadfastness, know that indeed there will be trials and tribulations, as Allah SWT mentions in the Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Indeed, we are going to test you of fear and hunger. So the Shaykh mentioned that there's going to be tests, trials and tribulations. So in this dunya, there will be imtihan, there will be trials and tribulations. Allah SWT wants to really see those who are firm upon the truth, who are firm upon the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So that is why Allah subhanahu wa ta'ala, after mentioning وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ, he mentioned the next verse, وَتَوَاصُوا بِالصَّبَرِ. Because if you are upon the haq, if you are steadfast upon the truth, upon Islam, upon sunnah, there is going to be trials and tribulations. So Allah SWT mentioned further, وَتَوَاصُوا بِالصَّبَرِ. They admonished one another upon being patient upon the haq. That is upon, they were patient upon the harms, the trials and tribulations that come from people that are against the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So the Shaykh Abdullah mentioned that if you are steadfast upon this way, you will see imtihan, there will be trials, fitan, trials and tribulations. But Allah SWT really wants to see those who are firm upon the truth and those who Iman has really set in their heart. That is why the ulama in this chapter, they deducted the four principles. The first of them being al-ilm, which is knowledge. The second being al-amal, others actions. The third being al-da'wah, calling the people. And the fourth being patience, al-sabr. The Shaykh mentioned that the dalil for ilm is in the verse, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ. So the Shaykh mentioned that al-ilm wal-amal is in this verse, وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ. That is al-da'wa, تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ. And this is the dalil for al-sabr. The Shaykh Abdullah mentioned that is why Imam al-Shafi rahimahullah ta'ala used to say, لو ما أنزل الله حجة على إلا هذه السورة كفتهم. If Allah subhanahu wa ta'ala hasn't sent any other evidence apart from this surah, this chapter, it would have sufficed the people, because this surah exposes and tells a lot of principles that we must ponder and reflect upon and contemplate in order to have a blissful life. So the Shaykh Abdullah mentioned that at this point, and lastly, conclusively in this lecture, he calls upon the brothers and everyone listening to us tonight to uphold on to the kibar al-ulama, that is the major scholars, and not mind those who are shaky and the munharifun, that are upon dalala, and people that are upon bid'ah, and people that claims bid'ah to be sunnah. Stay far away from them, for indeed we are going to meet the path of the mujrimun, the criminals, and they also, we also have the path of the salihin. We should try to be upon the path of the righteous people, be patient upon this da'wah, and hold on to the ulama al-kibar, the major scholars. Respect them and protect them, defend their status from people that tries to infringe upon their rights and deceive the people with regards to their rights and their honor. And upon this assault is to listen to their admonition. Listen to the admonition in cases of the nawazil, that is odd related matters which happens once in a while. And with regards to fitan, we listen to the ulama. Take from them their praises, their jarh, and also their ta'adil. We should take their jar and ta'adil. And no doubt we must respect the scholars and uphold unto them. And the Sheikh Abdullah lastly mentions that our Sheikh, that is Sheikh Hassan bin Abdul Wahhab Al-Banna, rahimahullah ta'ala, he always used to collect them to the major scholars. That is hardly, or the Sheikh never starts a book with them. The Sheikh never read the book to them in his majlis, except you find him reading from the shuruhat, the commentaries of these major scholars. And he says to them, this is from connecting students to Ahlul Ilm, the people of knowledge. And he says to them, whenever one of you is teaching, try to connect the people to Ahlul Ilm, the people of knowledge. And the Sheikh Abdullah mentioned that indeed, the Sheikh Allama Hassan bin Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah was indeed from the Kibar, but nevertheless, he used to revere and mention the position of Shaykh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, and used to recommend to them the books of Shaykh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. And whenever the Shaykh Rahimahullah, Allama Hassan Abdul Wahhab al-Banna Rahimahullah, was asked regarding Rijal, regarding the situation and the conditions of men or narrators, he would say to them, let's ask Shaykh Rabi. He will recommend them to ask Shaykh Rabi regarding the conditions of people or narrators. The Sheikh Abdullah also mentioned that also from the shuruhat, the commentaries of the scholars, he always advises them to be keen upon and read from is from the shuruhat of Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah wa ta'ala. And also whenever the Sheikh rahimahullah will go to Mecca, he would sit in the lessons and visit Sheikh bin Muslim al-Abbad, hafidhahullah wa ta'ala. And with this, the Sheikh concludes the lecture and he says, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us steadfastness because they are upon Tawheed and Sunnah. And we pray Allah subhanahu wa ta'ala to protect our brothers and sisters that are in Gaza, and also have mercy upon those that passed away. And Allah subhanahu wa ta'ala to fight the enemies of Islam wherever they might be. And with this, also we conclude this tonight's lecture. Say, Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.